يا غافل اختلت سيما مولاة الخير كثير يماك لحنينا لحنينا حملتك تسعى بتنام تتألم المولى يسترك ديما يسترك ديما يا غافل اختن لا تنسى يما مولاة الخير كثير يمك لحنينا حملتك تسعى بتمام تتألم تطلب في المولى يستر كثيرا يا غافل يا ربي اكبر وكل قيمة طاعة ربي وماله يتكرم يتفكر يما تنسى لغدينا انسى دعوة الخير سافر ما كلم جرب لادو يما حزينة صيف وشتا حيران ما عاد يتكلم توحش البلاد والدار جميلة والدار جميلة يا غافل الفن لا تنسى يمك ولاد الخير كثير يمك لحنينا فكر البلاد ولا نادم حسب الصغر يدوم وردة في جنينة الدمعة تجري والقلب يخمم يا ربي ردوا اليماه المسكينة يا خالق الاكوان منك نتعلم من الحقد شفينا تمت هالبيان علي محجوب انضم يدعوك يا ديان تكشف الغبينا تكشف الغبينا يا غافل الفن لا تنسى يمك ولاد الخير كثير يمك لحنينا لحظة.